فلو حسب انه يطلق ولكن ما تكلم ولا كتب شيء، راح يكتب فلم يكتب او اراد يتكلم فلم يتكلم، فانه لا يقع شيء في ذلك لانه من محل القلوب من وساوس الصدور ومن حديث النفس حتى يكتبه او يتكلم فيه. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يغضب ويعزم على الطلاق أو على العتق أو على التحريم ثم يرجع ولا يتكلم بشيء. يريد الله بكم اليسر وجعل عليكم الدين من حرج. نعم. الحكومة على الصحيح. لا ما هناك دليل واضح، التفريق ما عليه دليل كما فعل بعض الحلال دون ما عليه دليل. نعم. على غير حديث الفضل الحسنة من المنسية خالف، لا ما يخالف هذا، لكن فضل الله في مسألة الحسنات زيادة أجر، إن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما يكون على الشيء، هذا الطريق هذا قاعدة حتى يفعل، فإذا فعل السيئة كتبت رحمة، فإن تركها من أجل الله كتبته حسنة. الدنيا لأربعة نفر حديث آخر، الحديث الآخر الذي يقول الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله مالا من آخر، على الطريقة ماشي. لأن النبي قال الثالث الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله به حقا وبمحبه منازل. والرابع لا اعطاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان مثل فلان لعملت فيه متعامله، قادرهما في الوجه سواء، لان هذا بتصميمه وعلى الباطل وحرصه عليه لو قدر، هذا مو حديث نفس. نعم. هذا الاعمال والنيات. نعم. نعم. أكل وشرب ونكت فلا شيء عليه. نعم. الذي يأكل هو ناس وصاد. نعم لا شيء عليه، لكن قضى ولا قضى. إذا جامعه ناس. نعم. إذا جامع. الصحيح كذلك، الصحيح كذلك. صومه صحيح ولكن قضى عليه. بعض العلماء استثنى الجماع ولا دليل على ذلك. ولهذا هو الأفضل آخر من أفطر غير ناس فلا قضى عليه ولا كفارة. نعم. إذا رأيت يشرب ناسي أخذ له الاحتفال. نعم. إذا رأيت يشرب ناسي. لا تنبه لأنه منكر. أخذ له. إذا رأيت من يخاف الصيام ويأكل نبي. أنت بصائم أنت. أنا أخذ له ولا لا؟ خبره. تنكر عليه. نعم. نعم. لا قضاء ولا إحتفال. نعم. لا قضاء ولا إحتفال. حدثني إسحاق المنصور. حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو إبراهيم بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا كنت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن رافعا، ثم ارجع راسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارجع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارجع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من هذا انه لم يمره بإعادة ما مضى لجهله، وفي حديث عن النبي الإسلام فلم يأمره بقضاء ما مضى لجهله، وإنما أمره بإعادة الحاضرة التي في الوقت، ولم يقل صلوات في الماضي أعدة، فدل ذلك على عذره بالجهل. نعم. نعم. في هذا نعم. شيخ إذا كان يوم غير وأفطر جاهل في الخلاف والصواب أنه يقضي. نعم. نعم. كذلك قال انه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، كل ما جاء وسلم رد عليه مع انه يشاهده عنده، فدل على ان اذا شغل عن اخيه بشيء صلاه او غيرها ثم سلم عليه يرد عليه السلام ويقول سلم عليه السلام. فالرجل هذا صلى ثم سلم فرد عليه النبي ثم راح ذهب يصلي ثم جاء وسلم فرد عليه ثم ذهب وصلى ثم جاء فرد عليه. ونعم. حدثنا عمرو بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كل المشركون من هذا لو دخل في الصف اياه وسلم عليه ودخل في الصف ثم لما سلم تيسر سلم عليه لا حرج في ذلك. قالوا الناس قد يستنكر هذا ويقول بدعه هذا لا لا وسلم. فالسلام لا ياتي الا بخير فان شغل بالصلاه ثم سلم على اخيه ليتحفى عنه او نسال عن اولاده او كذا لا باس لا خرج في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي المبارك حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت ربما المسلمون يوم احد حزينه تعرف فيه فخرج ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت الغلام فانسندت هي واخراهم فنظر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي قال فوالله لمن حدثوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم. قال عمرك فوالله ما جاءت به حذيفة منها وكية حتى لقي الله. حدثني يوسف بن موسى ولأن أباه دخل في قتال وانتفس الناس يوم أحد لما دخل الجيش الخيل المؤخر المسلمين واضطرب الناس فكاد يقتل بعضهم بعضا من شده الاضطراب والاختلاط. كان الامام مع الناس فالتمس امره وقتله بعض الناس يحسبوا انهم من المشركين فقال غفر الله لهم. يقول بلده حذيفه. نعم. اللهم صل. حدثني يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف بن عبد الله بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيه وصائم كل ثم صوما فانما اطعمه الله وسقى. حدثنا ادم بن ابي الياس حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الاعرج عن عبد الله بن محيطه رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انشغل الناس تسليمه فكبر وسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وهذا يبين ان ترك التشهد الاول نسيانا لا يضر الصلاه انه يعفى عن ذلك وعلى سبيل السهو فاذا قام التشهد الاول ناسيا فانه يكمل صلاته ويسجد سجده للسهو سواء كان اماما او منفردا والمأمون تابع للامام. وهذا النسيان اسقط عنه هذا الجزء الواجب وجبره سبيل السهو. مفهوم أن هذا أثر أن سهوه أثر في صحة صلاته ولو تعمد لرفع صلاته دل ذلك على أن السهو يؤثر في إسقاط الواجب وعدم بطلان الصلاة. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز سمع عبد العزيز بن عبد الصمدي حدثنا منصور عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الصمدي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال رسول الله أبي إبراهيم وثمان علقمة قال قيل يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وهذا جاء مفسرا في اللفظ الثاني وانه قام الى خامسه فلما سلم الى الخامسه في العصر وشوش الناس سالهم ما شانكم؟ قالوا صليت خمسا يا رسول الله فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين للسهو عليه الصلاه والسلام. فقال لهم انه لو حدث بالصلاه اما تقوم به ولكن البشر انسى كما تنسون واذا نسيت فيكشفون. ودل ذلك على ان الانسان اذا نسي شيء من صلاته فزاد أو نقص إن زاد فلا حرج عليه في الزيادة لأنها نسيان وعلى اسم السهو، كما لو صلى الظهر أو العصر أو العشاء خمسا أو المغرب أربعا أو الفجر ثلاثا ناسيا فإنه اسم السهو فقط. وكذا لو نقص سلم من ثنتين في المغرب أو الظهر أو العصر أو سلم من ثلاثة رباعية فإنه ينبه فيكمل، ثم إذا كمل وسلم سجد سجدة هي السهو بعد السلام. السنة يكون بعد السلام إذا كان سلم على النقص ركعة ثالثة. إذا أخذ قصة اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي والظهر والعصر سلم من ثنتين ثم قال فنبه، فلما نبه كمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يسلم الى الصلاة وإذا سجد للسهو سلم أيضا من سجد الصلاة. نعم. حدثنا الجمالي حدثنا حدثنا حدثنا عبد الدين الأخبار بن سعيد بن جبير قال عبد بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي سعد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال براء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع لياكل ضيفهم فذبحوه قبل الصلاه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن يحرم من شاكله. فكان ابن عون يجلس في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن قبور التسليمين بمثل هذا الحديث ويدعو في هذا المكان ويقول لا ادري ابلغت الرخصه غيره ام لا. رواه ايوب عن التسليمين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب لا في روايه اخرى تصريح بانها لم تجزئ على احد بعده، من اورده بالنيار ذبح قبل صلاه العيد يوم النحر، وظن ان اليوم يجزي فيه الذبح قبل الصلاه، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم شاة لحم ما تجزي في الضحيه. فقال يا رسول الله عندي جدعه من المعز هي خير من شاتي لحم. قال اذبحها ولن تجزي على احد بعدك، وصار من خصائصه رضي الله عنه. نعم. والمعنى ان المعز لا يجزي فيها الا الثني وهي مسنه إذا تم سنة، أما الجهل الظالم يجزي الجدع الذي مضى له نصف سنة لأنه بإذن الله أسرع نموا وتربية من الناس، فالجدع منه يقوم مقام الثاني من الناس. نعم. ولهذا من حديث الآخر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسروا عليه فتذبحوا جدعة من الظالم. نعم. رواه مسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن الاسد بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليذبح مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. أربع صوت. نعم. لو ذبح قبل الصلاة وكان لم يكن عنده إلا عناق. لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرجل، لأن الرسول قال لن تجزى على أحد بعدك. صريح. نعم. الله أعلم. المقصود هذا ترجمة الحديث الأيمان، ما في شيء من الحديث الأيمان. مقصوده أن هذه وما أشبهها عموها الحكم، الطلاق والإيمان والأكل والشرب وغير ذلك. نعم. أولا أن تعصر عليه في الشراء العسر ويأجوا أجوهات فسر أنه ليس بشر إن أرى أمره يضحه بجرع الأضراء صلى الله عليه وسلم. فأعبد أمين غمس وأعبد اتخذوا أيمانكم دخلا بينة فتدل قدا من بعد ثبوتها وتدفق السرور بما أخذتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وقياما. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا مره اخبرنا عن مره حدثنا عن تراث قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعصيه والديه وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال اخيه بغير حق. قال بعض اهل العلم معناها انها تغمسه بالاثم ثم في النار. باب قول الله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. كلام على احده في يمان قتل يمان ابو خليله كلام على نعم ارفع الصوت يا اخي. ما لها كفارة يمين غموس اسمها أعظم كفارة تكون هنا هو أسهل الواحد في المستقبل لا يفعله ثم فعله أو تركه ثم أو لا يفعله فعله. أما يمين غموس فهي عظيمة إذا وقع فيها عليه توبة إلى الله ورد الحق إلى أهله. فلو قال مثلا: والله ما عندي لفلان شيء، هو عنده الشيء. أقرض الله مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل ثم طلبه الحق وقال: ما عندي لك شيء ولا أقرض لك ولا عنده بينة، قد أحسن به الظن ولا أشهد عليه، بحلف أني ما عندي لك شيء، هذه يمين الغموس، هذا من جنس، هذا من أمثالها. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله ويكفي. نعم عرض الصمت قال له: ما لك عندي حق. هو خالد ولا صادق؟ عرض يعني ما لك عندي حق، هو عند حق الله. نعم يمين غموس اللي حلف عليها، لأن الحق قد يكون قرض، قد يكون دين، قد يكون عالية خانها، أمانة خانها، لا بد على حسب نيته. خامس حديث حذيفة في قصر في قصة قتل أبيه جمال يوم أحد، وقد تقدم شرحه مسرد في أواخر مناقبه وفي رجل أحد، وقوله في آخره: بقية خير في الراقب الأكثر أي استمر الخير فيه. ووقع في رواية تسميها من بقية بقية في التنوين، فسقط عنده لفظ الخير وعليه سرق الثماني، فقال: أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه. وهو من سبقه غيره إليه. الصواب أن المراد أنه حصل له خيرا بقوله للمسلمين، بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ عفى الله عنكم، استمر ذلك الخير فيه إلى أن مات. نعم. قد يستشكل يقال لم يقل فيه أنه أمر القاتل كفارة، أما البيع تسقط بسماحه عليه لأن قتل خطأ. والجواب الله أعلم أنه لم يمر فيه بالكفارة، لأن لا يعرف من قتله، لأن الناس اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله، ولهذا لم يذكر أنه قتله فلان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالكفارة. هذا يدل على أن المسلم إذا قتل بين جماعة لا يعرف من قتله تضيع الكفارة فيه. نعم. نعم. نعم. تعاهد على شيء إن كان حق يوفي، إن كان هو حق لا يرجع. لما قال على علي عهد الله وميثاق إني لا أخونك، لا يجوز أن يخونك ولو ما عهد، فإذا خان صار له إثم أعظم، أعظم من قال بدون عهد. إذا حلف على كتمان أمر قال علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر، يعني نعم لا يجوز له يخبر، لا يخبر عليه الاثم ولا بيمين وليست يمينا. نعم يعني عليه التوبه الى الله اذا اخشى السر. نعم نعم. اكل ظانا بقاء الليل او اكل ظانا بقاء الصحيح انه يقتل لو اكل الصباح، يحسب ان الليله باقي ثم بان انه اكل نهارا يقتل، هذا اللي على جمهور اهل العلم. وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت عليه قضاء عند الجمهور. نعم. الشيخ بعضهم يسال الدليل انه بان انه بالنهار. نعم. وهو واجب عليه أن يصوم النهار كله، فظهر أنه أكل في النهار، وكان من واجبه أن لا يفرط، من واجبه أن يجتهد ويحتاط ولا يعجل في الفطر ولا يؤخر الأكل. ثم أيضا هذا باب إذا فتح عظم فيه البلاء، نعم، والتساهل، نعم نعم. صلى مره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل انه قضى وقيل لم يقضوا، حديث اسماء، قال بعض السلف لا بد من قضاء، فالجمهور على قضاء، وبعضهم قال لا قضاء. نعم. على المعافي المشتد عليها، نعم، المعافي على هذا الشد، كيف اقول على المعافي المشتد عليها الناس وشيهم عن المعاصي المجاهر يبين حاله حتى يردع. أما من كان سرا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. لأن السنة يفسر بعضها بعض، والله يفسر بعضه بعض ولا يضرب بعضه بعض. على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. الصواب وقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إلى قوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا. تقديم التقييم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قبل يقتطع بها مالا لامرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، الى اخر الايه. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: هي أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينك؟ قلت: إلي يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مالا لأم مسلم لقي الله يوم القيامة وهو على غضبان. يعني كندا في بلاده، بلاد قومه، اليمن في اللفظ الآخر، إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس لك إلا ذلك، شهداك أو يبينك. والمعنى أنه ليس للمدعي إلا اليمين عند عدم البينات المثبته لدعواه، ولو كان المدعى عليه فاجرا كافرا خبيثا ليس له ياخذ ما في يده بغير حق. ولهذا قال في الاضراء: شاهداك او يمينك. والاضراء هنا ابينه يمينه. وهذا حديث ابن عباس: لو اعطى الناس في دعواه ودع الناس بما رجاله وامواله ولكن بينها المدعي. المدعي ضعيف لا بد من بينه تقويه وإلا فالأصل سلامة المدعى عليه وبراءته ولو كان كافرا. نعم. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني في هذا عظم خطر، عظم خطر اليمين الكاذبة نعوذ بالله، وأنها خطر عظيم يجب الحذر منه وعدم التساهل. قدم حديث عبد الله بن عمرو الكبائر والإشراك بالله والعقوق قد كنا السفلي من الغموس، وهذه هي من الغموس نعوذ بالله، قد يتساهل بها ويستبعد عقوبتها ثم تحيط به ولا عشر، نسأل الله في الدنيا قبل الآخرة نعوذ بالله. نعم. لم يصبر بها نفسه، يحبس نفسه عليها، يعني يلزم نفسه بها، لأن من طبيعة النفوس الله فطرها على كراهة الباطل وإنكار الباطل، فالمجرم يحبس نفسه على اليمين ليأخذ مال أخيه. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا الحجاج حدثنا عبد الله بن عمر بن ميري حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله ولا يأتل أولو القرب منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. ويروي هذا هو الصديق رضي الله عنه وسرعته الخيرات مع ما فعل مصطح، ولكنه سباق رضي الله عنه الخير، ولهذا رد إليه نفقته ولا أنزعها أبدا. لما سمع الله يقول ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الغرب منكم والسعة في أن يؤتوا القربى مساكن، يعني يحسن إليه ويعطوه. نعم الله المستعان. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يتحللتها بكفارة وإلا هو الآخر إلا أتيت الذي خير وكفرت عن يمين. نعم. وهذا يبين لنا مثل ما تقدم لا ينبغي الإنسان يلج في يمينه، وأنا حلفت مثل ما يفعل بعض العامة يحسب أن حلفه ينكر، لا، يحلف بالله أنه ما يصل فلان ولا يزور فلان ولا يعطي فلان عطية ولا من ولده أو من أخيه أو من أقاربه، ثم يرجع في اليمين. لا ترجع في اليمين، ارجع إلى الصواب، كفر عن يمين ليست كفارة حراما عليك، وليس اللجاج اليمين واجبا عليه، ولكنه الشيطان يزين للناس الباطل ويحسب العام لأنه في لجاجك اليمين وقطيعك لأرحامك، من هذا بر نعم ان شاء الله. الحرام مثل اليمين سواء مثل اليمين اذا راى مصلحه كفر الا اذا كان اراد تحريم زوجته صار بذلك مظاهرا عليه كفاره الدهر. اما قال عليه الحرام لا يفعل هذا عليه الحرام لا يزور فلان قصده من حلف السماء قصده تحريم الزوجه هذا حق حق اليمين مثل ما قال سبحانه يا ايها الذين تحريم محمود وكلم الله عز وجل الله رحمه. نعم ذكر هذا الشيء حرام عليك كما يعني مثل تحصمتها على البيت كذلك كفرة في النفس. نعم قصر الصديق فيها يتصفر مصطح إلى معصية يعتبر معصية هل لا ينفق عليه ولا معصية لأن ينظر منها لما أظهر الدعوة الخبيثة ورمى حاجة ما رمى هذا صار فاسقا ليس اهلا لان يحسن اليه وفي الامكان ان يؤمر بالعمل وكسب شاب في الامر فهو من باب الاحسان من باب الصله التي لا تلزم الصديق لان يعني مصطحا اولا بعيد وثانيا في الامكان ان يعمل ويكتسب ولها اسباب اخرى ما هناك دليل واضح على وجوب النفقة على الصديق إنما هو من باب التقرب من باب الإحسان. فلما سمع ما قال منه قطعها فلما نزلت الآية ردها إليه. وليس صلاة الرحم كلها واجبة فيها واجب وفيها مستحب. نعم ترجمة في المعصية ما يكون مثال نعم الترجمة فيها وفي المعصية باب باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. نعم الحكم عام ما يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق. نعم يعني نعم. أقول جائز إن أول شيء يبدأ بالتكفير والعمل أو يعمل ويكفر. نعم. أقول يعني. جائز إلا هذا واحد. جائز الرواية فكفر عن فات الذي هو خير الأخرى فات الذي خير وكفر عن يمينه. في بعضها ثم أت الذي هو خير يقدم كفارة الأمر واسع. نعم. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم. فصلى او قرا اما في الظهر لا بد من ان يبدا الكفاره. نعم اذا قال من قبل يتمسك. نعم يعني لا بد من الهدى اما في الظهر مخير. نعم واذا بدا بها كان افضل فكيف لان ثم مات الذي هو خير. نعم باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرا او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال ابو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمه التقوى لا اله الا الله. والمعنى على الناس في ايمانهم وطلاقهم وعتقهم وسائر تصرفاتهم على حسب اعرافهم ونياتهم لان هذه تختلف فليست اعراف الناس على حد سواء وليس الناس في النيات على حد سواء فهو عرف على نيته فيما محتمل فكان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده قد يكون عرف هذا البلد ضد عرف بلد الاخر في بعض الكلمات وبعض المصطلحات. فإذا قال والله لا أتكلم اليوم ينظر عن نيته يسأل عن نيته قصده لا يتكلم لا يسبح ولا يهلل ولا يقرأ ولا يحذر بكل شيء ولا يكون مسلم بهذه النية أبدا. نعم وإنما عرف الناس إذا قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه كان معتاد يهلان وقال كذا سو كذا وما أشبه ذلك فهو على نيته. فلو كان قصد أنه لا يسبح ولا يهلل ففي يمين يجب تركها لأنه يعني يلزم أن يقرأ الفاتحة يلزم أن يكبر في الصلاة يلزم أشياء واجبة عليه فعليه كفارة اليمين. ولكن في الغالب أنه راد كلام العهد ما يكلم لا أو ما يكلم لا كلام العهد إلا الله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح كلام أفضل الكلام سبحان الله سمى الرب جل وعلا قرآنه كلاما يريد أن يبدل كلام الله ولحد حتى يسمع كلام الله. وكتب النبي لله يرقب تعالى ذا الكلمة سمى الآية كلمة يا غير هذا. نعم المقصود أن الأمور تفسر بالنيات وبالأعراف جميعا. نعم يجوز له أن يحرف أن يتكلم ومكانه. وما ينبغي يتكلم يحلف على الحلف إذا كان أراد الكلام العادي يكره له ذلك. أما إذا أراد الكلام اللي فيه رد السلام وفيه التسبيح وفيه قراءة القرآن الواجبة هذا حرام منكر يجب أن يحلف. لكن إذا أراد كلاما عاديا مو بواجب كره له ذلك. مثل ما أنكر النبي على بني إسرائيل نذر الله يتكلم ويقف في الشمس. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حدثنا سمها كلمة. وهذا الحديث احتج بالعلماء على أن كافر الذي لا يقول لا إله إلا الله وينكرها إذا قالها عند الموت حكم بإسلامه. ولهذا طالب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولها. وهكذا اذا قالها عند الجهاد عند المصافحه اذا قالها كف عنه صديق حديث اسامه. فاذا كان من يقولها منع من لا يقولها وينكرها كما يحال العرب. اما من كان كفره بغير ذلك من كان كفره مثلا بترك الصلاه او بجحد ذنوبها او بسب الله او بسب الرسول فلا يكف عنه الا بتوبه صادقه ورجوع صادق واضح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع اختصارها في هذا الامر العظيم مع اختصارها التي مؤونتها لا نقول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ما طلعت عليه الشمس. أخرج مسلم الصحيح. تقدم قول آخر الكلام سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله الله أكبر. رواه مسلم الصحيح عن سمرة قال أحب الثنايا الأربع لا يضرك لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله الله أكبر. كلمات موجزات خير الكلام وافضل الكلام. نعم اقصدنا ميزان العمل. نعم ميزان العمل. نعم الله. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت اخرى قال من مات يجعل لله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل الجنه. يعني من مات واحدا هذا لما سئل من الادله الاخرى من الحديث لما سئل اي ذنب يعظم سال المسعود قال انت جعل ندا وخلقه. قال في الحديث الاخر من مات لا يشرك ان دخل الجنه حديث جابر. المقصود ان هذا اللي قاله مسعود وكل من الاحاديث الصحيحه كثير. نعم الله المستعان. باب من حلف ان لا يدخل على اهله شهرا وكان الشهر 29. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربه 29 ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيلا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحلف في قول بعض الناس وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعيد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقال سهل: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهذا داخل فيما تقدم العرس، الحلف الحنف اليمين على حسب العرف، فإذا لا يشرب نبيذا فشرب نبيذ ما يسمى نبيذ عندهم حنث، وما لا يسمى نبيذ عنده لا يحنث به. نعم. الهيلة نعم. الهيلة خاصة بالله. نعم. الهيلة. باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث، لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبلة عنده. حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعيد ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن سمع عبد العزيز بن ابي حازم اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا اسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقال سهل: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في ثور من ليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهذا داخل فيما تقدم العرف، حلف الحنف اليمين على حسب العرف، فإذا قال لا يشرب نبيذا فشرب نبيذ ما يسمى نبيذ عندهم حنث، وما لا يسمى نبيذ عندهم لا يحنث به. نعم. نعم. الهيلة خاصة بالعرب. نعم. الهيلة أهلا من أبي جهرة. من زوجاته يعني. من زوجاته يعني يجر المسلم. نعم. يعني يجر زيارة على مصلحة في ذلك. نعم. نعم. لكن لا يجي على 14. لا يزيد على 14. كما قال صلى الله عليه وسلم يؤمن من سنة تربصوا 14. 4 فأقل يجر زيارة على مصلحة في ذلك. نعم. نعم. إما كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب، لكن مع التستر قدمت لهم الطعام قدمت لهم مع التستر يجوز، ووجد عنه ذاته تقدم كل شيء مع التستر إذا كانت مؤمنة، تحضر الطعام وتحضر الحطب وتعطيهم الماء وتمينهم كل شيء. نعم. حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل وأبي خالد عن الشافعي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فجزغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. تقدم منه لا بأس بجلد ميتة واستعماله في اليابس والرطب في هذا الحديث وأشبهه. نعم. تسمية ما ما ينبل فيه في المسكرة، تسمية نبيل يعني مطلقة سواء كان عصير أو غيره، مثل التمر ينبل في ماء، مثل زبيب ينبل، مثل بشر، مثل أشياء أخرى ينبلونها في الماء حتى يحلو، لأن بعض الماء قد يكون هماك لا يصلح فينبلوا فيها حتى يحلو ويشرب الإنسان طيبا. يحنث لو إذا حلف لا يشرب نبيذا. إذا كان يسمى نبيذ، إذا كان في عرفه يسمى نبيذ. نعم. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدب. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بدر مأجور من 3 أيام حتى لحق الله. إن كان سيئا انتباعا الله أكبر، كما تقدم في رواية أخرى الله المستعان. هذا مما يدل على تقللهم وعدم عنايتهم بهذه المآكل والطيبات، وأنهم يأكلون ما تيسر وما يعلق قوتهم يكتفون بذلك ولا يتكلفون. قد يكون لهم الطعام الطيب واللحوم في بعض الأحيان، قد يكون التمر في بعض الأحيان، قد يكون اللبن في بعض الأحيان، قد يكون الشعير في بعض الأحيان، هكذا كانت حالهم على حسب التيسير. قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن ابي عندي حتى لحق الله. نعم. قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن عن ابيه انه قال لعائشه رضي الله عنها بهذا حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه قال أي محمد بن كثير بتاع المثلث البصري وهو أحد مشايخ البخاري وسفيان هو الثوري بس ولا قال وكان التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه قال وإنما ذكره البخاري وذاكرة عن ابن كثير إشارة لدفع ما يتوهم من العنعنة الطريق التي قبلها من الانقطاع وقد صرح في هذا الطريق بقوله إنه قال لعائشة أي أن عابسا والد عبد الرحمن قال لعائشة بهذا يعني سأل منها بعد أن لقيها عن هذا الحديث حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت ثمارا لها فلقت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قصيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله يعني أرسلت صلى الله عليه وسلم يعني أرسلت أنس من كان الشيخ مع أبي طلحة المراد أنس لأنه الراوي عن أبي طلحة فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم حكة لها فأدمته ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا هذه من آيات الله معجزة كبيرة عليه الصلاة والسلام وسبق على هذا نظائر كثيرة في بركة الطعام وهي من الفوائد أنه لا مانع من تجزئة الناس إما لضيق المكان أو قلة الطعام لا مانع أن يجزأوا كان مكان ضيقا أو كان الطعام قليلا فيجزأون جماعة بعد جماعة والله أنزل في البركة هذا خبز لي مع أنس حمله أنس في أولاد فكلة أنزل الله فيه البركة حتى شبع من هؤلاء الجماعة 70 أو 80 وهذا له نظائر كثيرة عليه الصلاة والسلام الله جعل فيما يدعو فيه من البركة الخير العظيم جعله معجزة ظاهرة لصدقه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صل على لا يعني تمت الترجمة نعم من المؤلف مثال من المؤلف يعني أبو هذا من المؤلف يعني هذا يختلف على حسب العرف إذا كان ما له نية على حسب العرف ما كان له نية فهو على نيته أما إذا كان ما له نية فعلى العرف إذا كان له عرف ما يرى أن التمر إدام ولا يعتبر إدام الفوز ما يكون حارسا إلا بالأدم التي تعرفونها نعم القصة ظاهرة أقول هنا ظاهرة القصة في الحجامة الحجامة تسمع نعم هذا الخبز نعم باب النية في الأيمان صف كم نعم نعم نعم بقي عندك حديث بقي واحد بقي حديث يقول عندك لا ما نعم ما يرجع في اللغة إلى قضية الإدامة هذه مسائل تتعلق بالعرف وفي الناس في بلادهم وبعينهم نعم ونيات النية مقدمة ثم العرف نعم يعني ولو كان الواقع باللغة نعم يعني ولو كان عرفه ما يخاطر رب الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تسير مقمعك تسير ها؟ ما خالف أقول لا جمع عليهم فضلهم ما خالف لا البخاري باب النية في الأيمان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع عكرمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيه وانما بالنيه ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه أصل من الأصول العظيمة قد افتتح به المؤلف كتابه صحيح وجعله مقام الخطبة قال الشافعي رحمه الله إنه يدخل في 70 بابا من العلم هذا العظيم هذا الحديث العظيم الحقيقة هو فطر الإسلام يعني الإسلام شيئان نية وموافقة للشريعة هذا يتعلق بالنية وحديث عائشة من عمل عمل شعر ثوره ورد يتعلق بالشق الثاني فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به الى الله عز وجل لابد فيه من هذين الامرين النيه والموافقه للشريعه حديث عمر يتعلق بالنيه حديث عائشه برواياته يتعلق بموافقه الشريعه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اللفظ الاخر بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى فجميع أعمالنا التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله لا تصح إلا بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع نية العبادة نعم باب إذا أهدى مالك على وجه النذر والتوبة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب في بني في بني مدين عمي. العلم أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. نعم. نعم وكان من بني مدين عمي. وكان قائد كعب. من بني مدين عمي قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلقوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع أن أنخلع من أن أنخلع من مالي بالنص أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بار مالك فهو خير لك. رد به العلماء على أنه ينبغي المؤمن ألا يتصدق بماله كله، بل يبقي له شيئا لحاجته، كما أمر النبي كعبا قال له يجزئك الثلث. المقصود أن ينبغي المؤمن أن يكون له شيء يكفيه الحاجة إلى الناس، يكفيه ويمنعه من الحاجة إلى الناس، ولا يتصدق بماله ويبقى كلا على الناس. اللهم إلا يكون له كسب يقوم بحاله كما فعل الصديق وأنفق أمواله كلها، إذا كان له كسب فلا بأس. نعم. باب إذا حرم الطعام. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تحرموا نقموا ولا تحرموا لا تحرموا. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم آية الآية يا أيها لا تحرموا طيبات لا. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكف عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصلت أنا وحفصة أن أيتما دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مراقيك أتلك مغافيا فدخل عليك فدخل على إحداهما فقالت ذلك لك. فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى أن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهذا يبين لنا شدة غيرة النساء وأنه يجب الحذر من ذلك والتيقظ لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسل عند زينب فغارت من ذلك عائشة وتواصلت مع حفصة أن تقول له شيئا يمنعه منه، وكان يكره الرائحة الكريهة فقال تعالى إنه وجدنا منك الريح مغافير ونبت له رائحة كريهة. فقال ما أكلت مغافير ولكنه عسل. اللفظ الآخر نحل رعاه نحله العرف، يعني لعلها رعت من هذا الشجر الذي فيه الرائحة، فلهذا حلف أن لا يعود إليه. وفي اللفظ في رواية أخرى أن ذلك كان بسبب ماريا. فالحاصل ان الله جل وعلا قال يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله تبتغي مرضات ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. هذا من لطفه سبحانه وتعالى، اذا حرم الانسان شيئا مما احل الله له كطعام او شراب او جاريه او كلام فلان كفاه كفاره يعني. اذا قال عليه الحرام ما ياكل طعام فلان، عليه الحرام ما ياكل طعام فلان، والله ما ياكل طعام فلان، والله ما يكلم فلانا، والله ما يزور فلانا، كل هذه الايمان في الغالب تقع من غلط فيكفرها كفاره اليمين قد فرض الله تحله ايمان. هكذا لو قالت المراه زوجي علي حرام او تقول زوجها انت علي حرام يكفيها كفاره اليمين لانها ظهار لها، انما الظهار للرجال ولن يهواها من نسائه. نعم. نعم. الحديث ما في رواية التحريم. لا في رواية والله كان نزل جلالة في التحريم. نعم. أو كان في بعض الروايات ربما في بعض الروايات لا الشارع عليه ما تعرف شيء من الروايات. نعم لا في الحلف طبعا الحلف حلف نعم باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى يوفون بالنذر ما يفهم روايه التحريم والعين ما في روايه التحريم تاملوا يعني تامل نعم او يقول نزل من جهه اليمين ومن جهه التحريم نعم يعني قال عطاء نعم زعم معنى قال نعم في رواية إبراهيم بن موسى ويدعو إليه وقد حلف نعم باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى يوفون بالنذر حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زيد بن سليمان العرب تستعمل زعم على معنيين أحدهما زعم معنى كذب أو قال ما يظن أنه كذب والزعم المعنى الثاني قال مثل قول الإمام بن ثعلبة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت بني بكر زعم رسولك ان الله بعثك بكذا زعم رسولك يعني قال رسولك مثل ما يقول خليل زعم يونس في كتاب زعم يونس كذا يعني قال يونس نعم هذا كثير في لغات العرب نعم هذا من تفسير الآية نعم حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اولم ينهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج بالنذر من البخيل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستقبل به من البخيل حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم هذا النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يقيم النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل نعم فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني من نون الياء قلت عنه فيؤتي فقط كانه قال واحد يعني يعطي بنذر هذا يعطي اشياء لولا النذر ما اعطاها ما بذلها يعطيني يعني الله جل وعلا فالوقت حاصل ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يرد من قدر الله شيئا فلا ينبغي ولهذا نهي عنه والغالب ان الناذر يندم ويدخل عليه الوفاء لأنه نذر عن شيء توهمه أن هذا يسبب شفاء المرض أو رد الغائب أو حصول الحاجة والأمر ليس كذلك فيجعله الله سببا وإنه يستحمد به من البخيل قد يقع منهما أشياء كبيرة تشق عليه فلا ينبغي أن يتورط بالنذور بل ينبغي إذا أراد عبادة يتطوع بها طيبة بها نفسه لا عن إلزام ولا عن نذر صلاة أو صدقة أو حج أو ذلك يكون عن رغبة عن اختيار لا عن نذور نعم فإذا وقع النذر وجب الوفاء كما قال تعالى يوفون بالنذر وقعت النذور الطيبة وجب الوفاء بها والله أثنى على الموفين بها تقدم وقال في الحديث الصحيح من نذر يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر يعصيه فلا يعصي هذا واجب أما بقية النذور الأخرى فهي محل التفصيل وبكل حال فالنذر مطلقا فيأتي بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم البخل طبعا يطلق عليها نعم البخل يطلق عليها مال الزكاة لا غير الزكاة المفروضة لولا النذر ما تصدق بها المال ولا أتى هذه العبادة لله عليه إن شاء الله مريضه يصدق بألف ريال أو مئة ألف ريال لولا هذا النذر ما كان عنده ريب نفس وسماح نفس بأن يتصدق بهذا المال نعم ظاهره التحريم ظاهره التحريم ومشروع عند العلم الكراهه لكن ظاهره التحريم نعم باب من لا يقي بالنذر حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد يأخذ رحمه الله بل هو ان يقول مثلا طعامه كذا او شرابه كذا علي حرام أو نذرت أو لله علي أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا. الراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعدد إلا إن قرنه بحدث فيلزمه كفارة يمين. لا الصواب أنه ينعقد لكن لكفارة يمين. الصواب أنه ينعقد نذور منعقدة هذه كفارة يمين إلا أن تكون معصية فليس له يوفي المعصية. وهل عليه كفارة على قولين ولا أرجع أن عليه كفارة أيضا حتى في نذر المعصية ما دام مسلم ما دام هم لذا شرك. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو هريرة. الصحيح كفارة النذر كفارة يمين. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زاد بن مضرب. ينبغي أن يعلم أن غالب العلماء خصوصا المتقدمين يخفى عليهم أشياء من السنة فيقولون بمحض اجتهادهم على ما حسب ما بلغهم من السنة ثم تبلغ السنة من بعدهم ممن جمعها واعتنى بها فيظهر لهم الأحكام ما لم يظهر لمن قبلهم بسبب خفاء بعض السنة عليهم. فليس كل واحد يجمع الأحاديث ويحفظها كلها. نعم. حدثنا مسجد عائلة المسلمين عن سربة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زاد بن مغرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أزيد ذكر سنتين أو ثلاثا لا ذكرني ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويقرأ فيهم السنن. والمحفوظ قرنان بعد قرن كما ثبت هذا في حديث عمر وفي حديث مسعود خير الناس قرني ثم لن يلونه ثم لن يلونه. حديث عمر خير هذه أمة قرنه ثم لن يلونه ثم لن يلونه. ثلاثة قرون مفضلة ثم تغير الأحوال بعد ذلك قد وقع هذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع تغيرت الأحوال كثيرة. ولهذا قال هم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون. يتغير الأحوال بينهم بسبب ضعف الإيمان ونقص الإيمان وظهور المعاصي والسيئات والبدع والأهواء ويظهر فيهم السمن يعني يميلوا إلى الدنيا وملاذها حتى تعظم أجسامهم في الغالب بسبب عدم العناية بأمر الآخرة والعناية لها. المقصود من هذا أن القرون المفضلة في خير هذه الأمة. حديث ابن أبي مسعود خير الناس خير الأمة هم خير الناس يعني هذه الأمة هي خير الأمم ومن كان خيرها فهو خير الناس. نعم. وبهذا دلالة على أن التفضيل بالأعمال الصالحات والتقوى فلما كان القرن الأول أكمل تقوى صار أفضل ثم الذين كان أكمل بعد الذي قبله فهو أفضل ثم الذين يلونهم أكمل فكان أفضل وهكذا يقول بعد ذلك تتفاوت في ظهور الخير وقلة الشر والعكس. نعم. باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذري. استنبط المؤلف من هذا أنه إذا حلف أن لا يكلف فلان أو حرم أن لا يكلف فلان في الجاهلية أنه عليه الكفارة في هذا بعد الإسلام. نعم. باب من مات وعليه النذر وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقربى فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تفريه قوله وعمر بن عمر رضي الله عنه امراه جاءت منها على نفسها صلاه النقبى يعني فماتت فقال صل عنها وقال ابن عباس نحوه وصلهما بن عبد الله بن ابي بكر اي بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته انها حدثت عن جدته انها كانت جعلت على نفسها يشتريها مسجد قبى فماتت ولم تقلق حتى عبد الله بن عباس ابنها ابنتها أن تمشي عنها وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قال ابن الرب عن ابن عباس قال ابن عن ابن عباس قال إذا مات غالي النبي قضي القضاء عنه ولي ومن طريق عن ابن عبد الله ابن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف ولم تعتكف فقال ابن عباس يعتكف عن أمي وجاء عن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك بن الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يقوم أحد عن أحد وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واورد ابن عبد البر من طريقه موقوفا ثم قال النحو في هذا عن ابن عباس مضطرب والدويق من جمع بحمل الاتباع في حق من مات والنذر في حق الحي ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما اذا مات عليه شيء واجب فان النبي شيب بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر وقال ابن منير يحتمل ان يكون ابن عمر اراد بقوله صل عنها هل عزم بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث فاعتمدها الولد لان الولد من كسبه فان يعلم الصالح مكتوبه للوالد من غير ان ينقص من اجله فمعنى صل عنها ان صلاه في عهد مكتبه لها ولو قلت انما تنهي عن نفسه كذا قال ولا يخفى تكلفه وحاصل كلام تخصيص الجواز بالولد والى ذلك جنح ابن وهب وابو مصعب من اصحاب الامام مالك وفيه ذاك بن عبد البطال حيث نقل الاجماع انه لا يصلي احد عن احد لا قولا ولا سنه لا عن اي ولا عن مين ونقل عن مهلك ان ذلك لو جاز في جميع العبادات البدنيه ولكان الشارع حسب ذلك يقر عن ابويه ولما نهى عن استغفار بعمله ولما نهى عن استغفار بعمله ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها انتهى وجميع ما قال لا يخفى وتعقد خصوصا ما ذكره في حق الشارع واما الايه عمومها مخصوص اتفاقا والله اعلم فالذي ذكر الكرماني انه وقع في بعض النسخ قال صل عليها ووجهه بأن على بمعنى عن على رأي قال والضمير راجع بلا قبى ثم ذكر المسلم حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في الذي كان على أمه وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم قال بعد سعد بن عمر وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه الصيام عبادة بدنية فإذا صام عنه وليه في الصيام فلا يستنكر المصلي عنه وليه إذا نذرها ومات ولم يؤدي الصلاة المندورة بخلاف الصلوات التي عليها غير منذورة فإنها لا يصلى عنه. إن كان نسيها أو اختلع عقله حتى تركها فلا شيء عليه، وإن كان تعمد تركها فالأمر أعظم، فلا يصلي أحد على أحد لعدم الدليل. لكن هذا فيما إذا ندر الصلاة، صلاة ركعتين في المسجد الحرام، في قبة، في أي مكان، مثل الصدقة، مثل الصيام. قول ابن عباس وابن عمر في هذا فيه، لأنهما لأنها كلها عبادة، بدنية، الصوم وهكذا الصلاة ندر لما أوجبه على نفسه، قال ما قاله وليه كما في الصيام، هذا وجه ما قاله ابن عباس وابن عمر، أما بدون ذلك فلا، نعم، لعدم الدليل. وقال بعض العلم إن مطلقة يجوز أن يصلي عنه ويصوم عنه من باب الهدية، ولكن هذه أشياء توقيفية لا ينبغي أن يقال فيها هكذا، فالأولى والصواب أن يقال ما جاء به الشرع مما يفعل عن الميت فعل، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة عنه، هذا جاء به الشرع ووفاء الدين. أما ما سوى ذلك مما لم يرد الشرع به فالأولى ترك ذلك. ومن ذلك الصلاة، لم يرد الشرع بأنه يصلي أحد على أحد إلا ما يتعلق بالطواف، وصلاة الطواف فإنها تابعة له، وهو أما جاء في أثر ابن عمر وابن عباس هذا في النذر خاصة. أما سوى ذلك ويقرأ عنه أو يزيد ثواب القراءة أو يصلي عنه أو يصوم عنه تطوعا، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والأظهر والأقرب عدم فعل ذلك لعدم الدليل، ولأن العبادات توقيفية لو اقتصروا فيها على ما جاء به الشرع. هذا هو مذهب الشافعي والجماعة، قول جيد. وأما من مات عليه الصيام فهذا في واجبه كرمضان أو نذر تأخر عنه يوفى عنه. نعم. الله عليك شيخ، العلم نقل أثر عن حكومة الخلافة مثل ما يفعل عنه روايتها. نعم. يعني لو نذر الصلاة هذا محل الخلاف، منهم الجمهور يقول لا يوفي بها، وبما يروى عن عمر بن عباس انه يوفي بها، واختلف على ابن عباس في ذلك. ابن عمر مرة اختلف عنه عيني مرة لعيني ذكر ابن عمر. نعم. نثر لذكره. اي امن. يقول لما روي عن ابن عمر انه صح عنه خلاف ذلك، فقال مالك في الموطا انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد. هذا اولا بلغه بلغه ضعيفه، ثانيا هذا في غير النذر لو صح، فلا منافاه بين الروايتين عنه. نعم. نعم. نعم. بعضهم يحكي هذا عن قول الجمهور، لكن من تأمل يظهر له أن الأكثر خلاف ذلك على عدم الفعل، ليظهر من كلام القيم في الروح يقول الأكثرين، ولكن فيه نظر قبل. نعم. نعم. الصلاة للصيام. لا، غير الصيام جاء فيه النص ما توعى عليه صام عنه ولي خلاف الصلاة. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان علي آدم لكنت قاضيا، قال نعم، قال فاتق الله فهو أحق بالقضاء. باب الذي فيما لا يدرك وفي معصية. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسعود بن قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وراه يمشي بين ابنين. وقال الغزالي عن حميد حدثني ثابت عن انس حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بماء أو غيره فقطعه، حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاخرج ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بكتاب الانسان يقول الانسان بحزامه في انفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. هذا واضح في ان هذا هو الشيء الذي ينبغي ولا ينبغي يشبه ابن ادم بالبهيمه يقعد به في انفه ولهذا قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وامره يقوده بيده. نعم. هذا نذر به معين. لا به حديث. نعم. حتى ولو نذر. نعم. هذا نذر قبيح. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبيد قال حدثنا ايوب عن حكيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يسقط الا نذر ان يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقرا ان الله غني عن تعليم بهذا نفسه. هكذا قصه عقبه بن عامر لما ناسن في بدل الحافيه أمرها أن تركض وأن تكفر عن يمينه. هكذا أبو إسرائيل نذر أربعة أشياء: أن يقوم ولا يقعد، وأن يبقى في الشمس ولا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يكون صائما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه ويدع هذه الأمور التي تكلف فيها: لا يستظل، لا يقعد، ولا يتكلم. دل ذلك على لا ينبغي نذر مثل هذا: نذر السكوت، ونذر البقاء في الشمس والوقوف، وعليك الطرف اليمين كما هو قاعدة معروفة، وإن لم تكره هنا فهي معروفة في من ترك خلاف ما نذر. نعم. نعم. قد يكون لمزيد العناية أو قد يكون لمزيد العناية ما نبه السارع على سوى التكرار والتكرار المؤلف ما يستنكر أو التكرار ما يستنكر المؤلف. نعم. باب النذر أن يصوم أيام توافقا مع أحرار الفطر. حدثنا محمد بن عبيدة المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن أبي قرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله ولا تدخل في صومه في نذر المؤمن لأن هو يوم هي أنت غير داخلة في النذر. نعم. بل ونذرها عينا صار صيام نذر معصية يدعها وعليك كفارة. نعم. من نذر صيام الدخل كذلك يكفر كفارة يمين ولا لأن من هي أنت لا صام من صام الأبد ونذر مكروه عليك كفارة يمين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فساله رجل فقال انذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. بمعنى لا تصوم. نعم. باب هل يدخل في الايمان والنذور؟ نعم. عندنا سلمة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم. هذا القعنبي بمسلمة. نعم. محتمل. أقل أحوال الكراهة. نعم. ولا صام أبدا. لا صام ولا أفطر. ظاهره التحريم. ظاهره التحريم. فأقل أحوال الكراهة. ومن نذر عليك فرة يمين ولا يصوم. باب ما يدخل في الأيمان والنذور والنذور عن أرض والغنم والزرع والأمتعة. فقال ابن عمر قال أمر النبي. نعم. هذا الباب الأخير. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم حصرت ارضا لم اصب مالا قط انفسا قال ان شئت حدثت غصبها وتصدقت بها. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي بيرها لحاله له مستقبله المسجد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديري عن ابي الغيث مولى مرد بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع. فاتى رجل من بني الخبيث يقال له رفاعه بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له رفاعه